واهب العطايا كاشف البلايا والكروب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب. وصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا 18 الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى طيب الثراء، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا وقفنا عند قول المصنف: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بالمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسعى على الكفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. في هذا الجزء من المتن يقف المصنف رحمه الله على مسألة من مسائل الفقه من الفروع، لكن لكثرة الخلل والخطأ والإجحاف فيها ذكرت في باب الاعتقاد، كما قدم من قبل الصلاة خلف البار والفاجر، وكما سيقول بعد ذلك: ونرى المسعى على الكفين. نلاحظ أيها الأحباب أن بعض مسائل الفقه جاءت في كتب العقيدة لتثبت شيئا ما، أن فرقة من الفرق أو أن طائفة من المسلمين من أهل القبلة أنكروا هذه الأشياء أو جاوزوا فيها حد الصواب، وكانت هذه الأشياء مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من سائر الطوائف. لذلك كثير من المصنفين يضع هذه المسائل في كتب الاعتقاد. المهم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نرى، لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هذه المسألة ادعى البعض فيها الإجماع. طبعا يعني الله تعالى يقول في كتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وجاء في صحيح مسلم عن يحيى بن الحصي قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع: اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. كل هذه الأحاديث ثابتة صحيحة إن شاء الله عز وجل. بعض المتأخرين يدعي وقوع الإجماع على تحريم الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالما، لكن هذا الإجماع منخرم بعدة شواهد. أولا، هو الرجل يقول، المصنف يقول: لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. قال: ولاة أمورنا، معنى ولاة الأمور هم من يتصرفون عنا، من ينوبون عنا في النظر فيما يصلح شأن ديننا وشأن دنيانا. يبقى ولي الأمر الأصل أنه هو ولي، يعني متصرف عني أو يسلطني فيما يصلح لي شأن ديني وشأن دنياي. يبقى هذا هو المنوط به كولي أمر، أن يصلح الدين والدنيا. والحكام نسمح كثيرا الخروج على الحكام، وهذه القاسمة التي يبدع بها الإخوة بعضهم بعضا. أن هو الحاكم، الحاكم هو الذي يحكم، مسلم يحكمني، هل هو كافر يحكمني أم مسلم؟ مسلم يحكمني. بماذا يحكمني؟ يحكمني بكتاب الله وبكتاب رسول الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم، جعل الحاكم وجعل على السمع والطاعة على من يقودنا بكتاب الله وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو اشتعل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. يبقى هذا هو الشرط، ان يقود بكتاب الله عز وجل. لكن البعض الذي يدعي الاجماع على عدم الخروج، نقول الخروج بالسيف، ونعتقد انه حرام ان نخرج على ولاة الامر بالسيف، هذا حرام نعم، لكن ندعي الاجماع على حرمته، هذا هو الخلل، هذا هو الخطأ مما يدين الله عز وجل به، الا نرى الخروج على السيف الا بالشروط المعتبره، ولا نرى الخروج الا بشروط معتبره، ولا نخرج على الحاكم الا بشروط ايضا معتبره. هذه الشروط سنذكرها الان ان كان في وقت، لكن هي اصلا تنظر في الفصل لابن حزم رحمه الله، وفي كتب الفقه من الامام النووي ذكرها في موضعين واشياء كثيره. وساذكر لكم رسالة ماجستير نقلت في 1403 هجرية لأحد مشايخنا، ترجعون إليها في هذه المسألة، لكن ننتظر الآن حتى ننظر لماذا ننكر الإجماع في هذه المسألة. في كتاب السنة لأبي بكر ابن الخلال، وأبو بكر ابن الخلال هذا هو أحمد بن محمد بن هارون ابن يزيد الخلال، ميت سنة 311. قال عنه الإمام الذهبي: هو ناقل علم أحمد ومرتبه. قال: قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع. قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، أو ابن عياش بالتجديد كذا، عياش أو عياش، قال: لم يبايع ابن الزبير ولا حسين ولا ابن عمر يزيد بن معاوية في حياة معاوية، فتركهم معاوية. إذا هناك، يبقى أنت كيف تدعي الإجماع؟ لما بايع أهل الشام يزيد بن معاوية واتصل الخبر بالحسين بن علي، جمع شيعته وأنصاره، وهذه الواقعة أشهر من نار على العلم، أن سيدنا الحسين بن علي لم يبايع يزيد، بل وطلب لنفسه البيعة. وهذه الحادثة أو هذه الواقعة لا تنكر ولا ينكرها أحد، لكن إخواننا يردون عليها ببعض الردود الساقطة الواهية المتهافتة، أن بعض الصحابة قد اعترض على الحسين بن علي. مدار هذه الروايات كلها اللي اعترض فيها الصحابة، مدارها على الواقدي، مظنوها في الطبقات، ومدارها على الواقدي محمد بن عمرو متهم بالكذب، فلم تثبت. وعلى فرض أنها صحيحة واعتراض الصحابة، فإن الذين اعترضوا على الحسين قلة من الصحابة، وكان كل اعتراضهم على أن يغدر به أهل العراق كما غدروا بأبيه رضي الله تعالى عنه. كذلك موقعة الحرة، قال ابن كثير: ثم دخلت سنة 63 ففيها كانت واقعة الحرة، وكان من سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية وولوا على قريش عبد الله بن مطيع، وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، فلما كان في أول هذه السنة أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الرجل منهم يقول: خلعت يزيد كما أخلع عمامتي، ويلقي بها عن رأسه، ويقول أحدهم: قد خلعته كما أخلع نعلي هذا، حتى اجتمع شيء كثير من العمائم والنعال هنا. وجاء في المثاني والأحد بسند حسن عن محمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجت أنا مع أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه زمن الحرة، فأصاب رجل جابر حجر، وهو قد كف بصره، فأدمى أصبع جابر، فقال: خست تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أب، من يخيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف هذا الحي من الأنصار فقد أخاف ما بين هذين، ووضع يده خاصرته، يعني ذنب يعني. وهذا استنكار من سيدنا جابر بن عبد الله على يزيد بن معاوية أنه أخاف الناس وخرج. والأحاديث كثيرة تثبت أن الخلاف بين أهل السنة شديد وقوي، حتى لا نبدع أحدا من المسلمين قال به، وحتى الذين ينكرون حتى مجرد الكلام، أن تتكلم في هذا الامر. في صحيح مسلم ثابت مولى عمر، مولى عمر بن عبد الرحمن اخبره ان لما كان عبد الله بن عمرو وبين عن بسة بن ابي سفيان، ما كان يعني كان في مشاكل بين هذا وذاك، وعبد بسة كان والي، فيسر القتال، فركب خالد بن العاص، الصوت معانا يا اخونا؟ السلام عليكم. أسمعك بوضوح شيخنا، تفضل فركب تفضل. خالد، تمام، فركب خالد ابن العاص الى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد موعظه بليغه، فقال عبد الله بن عمرو: اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد حتى ولو كان الاعتراض على والي او على حاكم. وكذلك لما خطب عمر بن الخطاب: اني لم ابعث او لم ابعث عمالي يضربون ابشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل ذلك فليرفعه إلي أخذكم منه. سيدنا عمرو اعترض عليه، قال: أرأيت لو أن رجلا أدى بعض رعيتي أتقصه منه؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده ألا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه. كذلك خروج التابعين على يعني ابن عبد البر في التمهيد يقول في قول الله عز وجل، وذكر الخلاف، يعني لا أقول رأيي في المسألة ولكن أبين أن المسألة خلافية وليست مما أجمع عليه المسلمون، ليس مما أجمع عليه المسلمون، لأن الاجتماع بهذه الأمثلة من الصحابة والتابعين يعني كثيرة جدا. ونقل الإمام النووي في شرح مسلم كلام القاضي عياض، قال: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، يعني فعل بدعة. قال: وقال بعض البصريين تنعقد وتستدام له لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجبت على المسلمين القيام عليه وقلع وتنصيب إمام عادل دونه، إلى آخر ما قال. وقد بحث هذه المسألة بحثا مفصلا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الدميجي رحمه الله في رسالة علمية تسمى الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة في عام 1402 أو 1403، ومن جامعة الإمام في أم القرى. قال حتى في نهاية الكتاب، قال: ذهب غالب أهل السنة، غالب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواحي أو ترك الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الأمة بغير كتاب الله، كما نصت الأحاديث على ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله أقوال كل فريق، وأتى بالأدلة وحشد وحشد ورجح حرمة هذا الأمر، نحن لا ننكر الحرمة. كذلك وضع جملة من النقاط، قال: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد وباللسان وبالقلب بشرط القدرة والاستطاعة. قال: وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين مع أئمة الجور وإن كانوا فسقة. حرم الخروج على الإمام العادل سواء كان الإمام العادل جائرا أم يعني الذي سيأتي بعد ذلك يعني. أما وذكر جملة من الأشياء، وذكر الفاسق والظالم والمبتدع ومرتكب الكبيرة وهذه الأشياء. أسوق هذا كله لماذا؟ حتى نعلم أن المسألة فيها خلاف بين أهل السنة. ثم في آخر شيء ذكر الحاكم المرتد والذي لا يصلي يعني، وقال إن هذا من الكفر البواح، ولا ما أقام الصلاة فيكم، وأتى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلد ظهرك أن أخذ مالك وجلد ظهرك، وأولها بتأويلين: التأويل الأول أن هذه ليست من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض صحة نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول في أخذ المال الذي هو الزكاة وجلد الظهر الذي هو الحد. نعم، يبقى لا نرى من عقيدتنا أن لا نرى الخروج. أما قول، ولذلك يعني بعض الذين يتكلمون الآن، من يودعون ويفسقون المسلمين حتى آخره اليوم، أئمتهم وأساتذتهم لهم كتب، يعني محنة الإمام أحمد بن حنبل لمحمود الرضواني قرأوا هذا الكتاب وترون فيه قصة محمد أحمد بن ناصر الخزاعي، حتى قال وهذا ما فعل ما يشبه بالمظاهرات اليوم. يعني لا أريد أن أتطرق إلى هذه المسألة أكثر من ذلك، فهذه مسألة فقهية بحتة لا علاقة لها بتقسيم الناس إلى هذا وذاك. قال ولا ندعو عليهم، الأصل أن يدعو المسلم للمسلم عموما بالهداية والصلاح، الأصل أن يدعو المسلم لأخيه المسلم بالهداية والصلاح، هذا في العموم، وهذا من حق المسلم على المسلم الكلام على الحكام. لكن لو دعا للحاكم بالصلاح فصلاح الحاكم في صلاح الأمة، صلاح الأمة في صلاح حكامه، وصلاح الحكام في صلاح الحكام، صلاح الأمة. لكن هناك من يحرم ويمنع، نحن لا ندعو عليهم، لكن من دعا عليهم لا نفسقه ولا نبدعه، لا نفسقه ولا نبدعه، لأنه ثبت أن من الصحابة من دعا على الحاكم الظالم أو على الظالم بشكل عام. نحن لا نعتدي في الدعاء بما لم يكن، يعني لا نجور فيه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء أن تدعو على الآخرين بما ليس لك أن تدعو به، أن تدعو على الآخرين بما ليس لك أن تدعو به، ليس من حقك أن تجور في الدعاء. لكن من كان ظالما آذاك في دينك، آذاك في نفسك، آذاك في أهلك، آذاك في مالك، ليس هناك ما يمنعني شرعا من أن أدعو عليه، فإن للمظلوم مقال، الذي ظلم مقال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم وتبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الأئمة ما يدعو عليهم رعاياهم. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أوصى أن يتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذه وصية لإمام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليسوس الناس في أمر دينهم ودنياهم، وقال له يا معاذ اتقي دعوة المظلوم، ولم يقل لهم احمل إليهم أن لا يدعو عليك أحد. هذه وصية حاكم، أعلمهم بأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمهم بأن الدعاء على الحاكم لا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الحاكم المسيء ودعا للحاكم المحسن. في حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة على ما أذكر ليس في ذهني الآن، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فلا حرج أن نقول اللهم من شق على أمة محمد فاشقق عليه، ومن قتل أبناء أمة محمد فاقتل أبناء، ومن أخذ أموالنا فانتقم، إلى آخر هذا. سيدنا سعيد بن جبير والحسن البصري كانوا يدعون على الحجاج ولم ينكر عليهم أحد من التابعين. وفي بعض الآثار جاء خادم المأمون للإمام أحمد، لما قال المأمون، يعني لما ابتلي الإمام أحمد في محنة خلق القرآن وأمر به هارون وأمر به المأمون أن يصل إليه إلى بغداد مكبل، هو محمد بن نوح، فأخذ في الأصفاد والأغلال إلى المأمون. لكن كان يعني المأمون في هذه المسألة، كان مسألة في خلق القرآن مسألة مشهورة، يعني جاء الخادم خادم المأمون الإمام أحمد يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول يا أبا عبد الله يعز علي أن المأمون قد سل سيفا لم يسل قبل، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول الذي يريد ليقتلنك بذلك السيف. الإمام أحمد جثى على ركبته ورفع طرفه إلى السماء وقال سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قال فجاء الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل، وعاد الإمام أحمد. وهذا مما يعني لو حاولت أن أثبت هذا سيضيع الوقت ويعني لا يكون هناك كثير فائدة يعني على من ينكرون القضية كلها. الحديث في هذه المسألة جاء بعد في الدولة الأموية، وما دريت ما دريت متى كبرت هذه المسألة في كتب المسلمين. قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم، أي إذا وقع منهم الجور فلا ننزع يدا من طاعتهم، بل يجب علينا الصبر على الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة، نحن لا ننزع يدا من طاعة، ونقر لهم بولايتهم علينا، لكن بشروط هذه الولاية. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، فطاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولي الأمر مستمدة من طاعة الله وطاعة رسول الله. الرسول له طاعة خاصة لأنه مشرع لأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم زمان الرجل يتك... يأتي الرجل متكئ على أريكته، يقول بينكم كتاب الله، ما وجدتم منه حلالا فأحلوه، وما وجدتم فيه حراما فحرموه، ولا تنظروا إلى ما دون ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل لكم الحمر الأهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، لذلك جعل الله له طاعة منفردة عن طاعته، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر، طاعة أولي الأمر مستمدة من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت مسألة خلافية، مسألة خلافية بين المذاهب، أو مسألة يستساغ فيها الخلاف، فإن رجح الإمام رأيا على رأي كان رأي الإمام واجب النفاذ، ورأي الإمام ونائبه فيما ورأي الإمام ورأي نائبه فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل وجوها عدة معمول به. ولذلك سيدنا عبادة بن الصامت كان يعترض على سيدنا معاوية علنا، سيدنا عبادة بن الصامت يعترض في مسند الإمام أحمد أن عبادة بن الصامت قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بايعناه على السمع وعلى الطاعة، وألا بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في اليسر والعسر، وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، وأن نقول في الله تبارك وتعالى: لا نخاف لومة لائم، وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. فاشتكاه سيدنا معاوية إلى عثمان بن عفان، اشتكاه سيدنا، قال له: إن عبادة بن الصامت أفسد علي الشام، فإما أن تخلي بينه وبين الشام أضمه إليك. فأرسل سيدنا عثمان يأخذ عبادة بن الصامت. لما دخل سيدنا عبادة بن الصامت وكان هناك جمع من الصحابة، فقال عبادة: بين ظهري الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام الشعبي عامر بن شرحبيل في الإبان الصغرى يقول: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان، وأسكن بدلا منه الرعب. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، أن في صلاحهم صلاح الأمة كما قلنا. ولذلك ورد عن الإمام أحمد أيضا، يعني هذا وهذا موجود: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان يترتب على صلاحه صلاح الأمة، أو كما قال الإمام أحمد، قال: ونتبع السنة والجماعة. تقدم ذكر هذا الكلام عند قول المصنف: هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لو تذكرون في بداية الدرس أو أول محاضرة. لكن على العموم، السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون في خواتيم الأنعام. والجماعة جماعة المسلمين، جماعة المسلمين الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوم انصر على دربهم إلى قيام الساعة. والله يقول: من يشاقق الرسول، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة سلف الأمة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع على الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. سورة النساء. ذلك قال رحمه الله: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذه الثلاثة، الشذوذ والخلاف والفرقة، تنشأ مع البعد والنفرة عن السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. كل من فرط في اتباع السنة والأخذ برأي الجماعة فإنه يقع لا محالة في هذه الثلاثة المذمومة، الشذوذ والفرقة والخلاف. قال: ونجتنب الشذوذ. ما معنى الشذوذ؟ الشذوذ شذ، يشذ شذوذا، فهو شاذ، والمفعول منه مشذوذ، مشذوذ عنه يعني المفعول به. أقول شذ الرجل أي انفرد عن الجماعة وخالفهم، لأن شذ تأتي في كل مكان بمعنى مختلف. شذ عن الأصول يعني خالف الأصول، شذ القول يعني خرج عن القاعدة والقياس، شذ في الأخلاق يعني خالف الصحيح من عادات الناس. فهذا هو الشذوذ، يعني الانفراد بما ليست عليه الجماعة أو الخروج عن الجماعة، فهذا هو الشذوذ. فكل من خلف وتخلى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجل شاذ في عقيدته. قال: والخلاف، ونتجنب الشذوذ والخلاف، لأن القاعدة تقول، قاعدة الفقهية الكبرى، والخروج من الخلاف مستحبات، قاعدة عظيمة الشأن. لكن هناك خلاف معتبر بين الأئمة وبين الفقهاء كمذهب الإمام مالك، والمسائل الفرعية هذه هناك فيها خلاف، والخلاف المستساغ هو ما كان دليله دليلا ظني أو غير يقيني، يعني لا بأس بذلك، فقد اختلف الصحابة واختلف. لكن خلاف ليس خلاف تضاد، وإنما خلاف في فهم نصوص النبي. يعني هذا يرى القنوت في الصبح وهذا لا يراه، هذا يرى جر البسملة وهذا لا يرى، فلا ننكر هذا الخلاف، وإن كان الخروج منه أولى، وهو مستحب في مذهبنا، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك في مذهب الإمام أحمد. يعني لو أن مسألة خلافية بين الفقهاء فإننا نجتمع على رأي يرتضيه الجميع ونخرج من الخلاف. قال: والفرقة، شذوذ والخلاف والفرقة، كل هذه الثلاثة يعني معاني متقاربة. الفرقة مفارقة الجماعة، أن نفارق جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي هنات وهنات، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده عاليا: فمن رأيتموه يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما ينهى عن الفرقة. وهذا ليس معناه يا إخوة أن الاختلاف في حد ذاته مذموم، لكن هناك خلافات سائغة، فرق بين أن أنزل على رأيك وأن أتقبلك معي. هذا في هنا تأتي القضية، ليس كل من اختلفت معه بدعته وفسقته واستحليت دمه، أبدا ليس هكذا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من، يعني من يعش بعدي فسيرى منكم، فسيرى اختلافا كثيرا. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، أعضوا علي بالنواجذ. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كانت هذه داخلة في أن هذه الآية أصلا نازلة في أهل الكتاب، إلا أنه يعني لا نحب الفرقة في الدين، نرضى ونرضى، لأن الإسلام ليس بعقل ولا بعقلك ولا بعقل غيرك. الثابت الذي لا يتغير نحن مجمعون عليه كما ذكرنا في الأصول. أما الخلافات التي تحتمل أدلتها آراء أخرى فهذا غير داخل معنا، وسيأتي هذا عندما يقول المصنف في الآخر: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. سنتكلم في هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله عز وجل. قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذا استدراك من المؤلف، وكأنه تفريع على تأصيل سابق استدرك المؤلف هنا يعني قبل كده، لما قال القول بطاعة الإمام وإن كان جائرا، ولكن كأنه يقول هذا: ولكن نبغض أهل الجور ونحب أهل العدل. إن كنا مثلا، عفوا، إن كنا نقول بعدم الخروج، لكن الحب الداخلي، الحب القلبي، لأنه يتكلم الآن نحب أهل العدل، هذا الحب المقصود الحب التعبدي، بمعنى أننا نتعبد لله عز وجل بمحبة أهل العدل والأمانة، كما نتعبد الله تبارك وتعالى ببغض أهل الجور وأهل الخيانة. وهذا الحب مهم في كمال الإيمان، بل هو الذي به تكون لذة الإيمان، كما قال النبي في الصحيحين من حديث سيدنا زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالحب والكره أصلا يعني ليست منزلة هينة في منزلة التلذذ بالإيمان. فقال رحمه الله: نحب أهل العدل والأمانة. أهل العدل والأمانة، وجود الأمناء أصلا في المسلمين أمل الأمة من الفتن والمحن والبلايا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء. انظر إلى وجود الأمناء في الأمة، الأمة تحفظ بوجود أهل الأمانة. جلسنا حتى نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، قال فجلسنا، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم جلسنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إن النجوم ما دامت باقية في السماء فالسماء محفوظة، فإذا انقدرت النجوم وتناثرت وسقطت انفطرت السماء وانشقت وذهبت وكانت القيامة. وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أمان لأصحابه من الفتن والحروب والارتداد، وما ارتد العرب وما تخلوا عن دينه وما اختلفت قلوبهم إلا عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وكذلك بقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، فلما ذهب الصحابة أتى الأمة ما يعاهدون من ظهور البدع والمحدثات التي نراها إلى يومنا هذا. فأهل الأمانة وأهل العدل هم أصحاب الديانة وأتباع الرسل، أمان للبلاد والعباد، وذهابهم مفسدة للبلاد والعباد. لذلك الأمة تحتاج إلى الأمناء في هذا الزمن انقلبت فيه المعاييس وانتكست فيه الفطر، واستأمن الناس أهل الخيانة وخونوا أصحاب الديانة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه: سيأتي على الناس، عفوا هذا رواه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم ليس في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة: سيأتي على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب، ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن وينطق فيه الرويبضة. فنحن بحاجة إلى الأمناء وإلى أن نحب الأمناء ونبغض أهل الخيانة من قلوبنا. إن كنا لا نقول عليهم بالسيف فبغضهم واجب وعدم نصرتهم واجبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يفقهنا. قال: ونقول، انظر إلى هذا الأصل، هذا الأصل من أعظم الأصول عند أهل السنة، نقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. منهج عظيم، لا علم لنا، منهج الملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا، كل ما اشتبه علينا علمه أي لم يتحقق لدي أنه صواب أو خطأ حرام علي أن أقول فيه غير علم، هذا من الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه لعذاب السعير. وقال سبحانه وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم وضع مع الفواحش الظاهرة منها والباطن والإثم والبغي والشرك بالله عز وجل. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا أدري، فلا تخطئنك عبد الله لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رب العزة في المنام فيسأله: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فيقول: أي ربي لا أدري. فلا تخطئك لا أدري، صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. فإياك عبد الله وإطلاق العنان للسان في التحليل والتحريم والتفسير والتبديع والتكفير، هذا من أخطر الصور التي نراها تفشت اليوم في مجالة المسلمين الخاصة والعامة، رجال ونساء وصغار وكبار، طلبة علم وعوام، المصارعة إلى إسقاط الأحكام وفي التحليل والتحريم. الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، فإن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كان السلف الصالح رضي الله عليهم أوسع الناس علما وأكثر الناس حرصا على عدم إطلاق العنان للنسان. الإمام مالك رحمه الله لم يكن من أمر الناس ولا في من مضى من أسلافنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به في ديني يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره هذا ونرى هذا حسنا ونقول هذا. يعني سبحان الله، هذا مالك يقول أكرهه نكرهه لا أراه، عن نفسي لا أراه حسنا، أما الآن التحريم والتحليل والتبديع والتفسيق لدرجة يعني تشمئز منها القلوب والعقول. طبعا هذه المسألة من المسائل التي يعني نحتاج فيها إلى ضبط اللسان أكثر من هذا. الناس يشترئون على الدين دين الله بغير علم، يورطون أنفسهم في مسائل الفروج ومسائل الدماء، الطلاق والزوجات والأموال والأنساب إلى غير ذلك ما الله به عليم. أهل السنة والجماعة لا يتكلمون بغير علم وينسبون الأمر إلى أهله. قال رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نرى أي نعتقد، هذه أيضا مسألة فقهية، لماذا أتى بها المصنف هنا حتى يميز بيننا وبين الشيعة أو الروافض الذين ينكرون هذه المسألة. فهو يقول نرى يعني نعتقد أن المسح على الخفين، وإن كان ليس مسألة اعتقاد لكنه في ديننا أو في عند أهل السنة والجماعة جاءت الأحاديث فيه متواترة، والمسح على الخفين معروف مشهور بدل من غسل الرجلين في الوضوء، وهو جائز بإجماع الفقهاء من أهل السنة والجماعة، شرعه الله تعالى رخصة في الحضر وفي السفر للمسافر يوما، للمسافر 3 أيام وللمقيم يوما بليلة. وكما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، تواترت السنة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وفعل المسح بدلا من غسل الرجلين. الرافضة تخالف السنة في هذه المسألة المتواترة، لا يقولون بها. قال رحمه الله يبقى هذه المسألة، قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر. يعني من الوهلة الأولى تظن أن المصنف رحمه الله أتى بهذه استكمالا لما بدأ به في ذكر الحكام، لكنه جاء بها بعد ذكر المسح، لأن الروافض أصلا لهم مقال في الجهاد والحج مع ولاة الأمور، عندهم عقيدة غريبة جدا عفى عليها الزمان. يعني هذه المسألة متفرعة عن مسألة المسح. لما قال المصنف في طبعا هو اتكلم عن الصلاة خلف البر والفاجر من أهل القبلة، ذكر ما يجتمع عليه الناس مع الأمراء اللي هو الحج والجهاد، الحج الفريضة المعروفة والجهاد معروف، لكن بعض الشيعة لا يرون الجهاد بوجه خاص يعني إلا مع الإمام، والإمام عندهم هو المهد المنتظر الذي ذهب ولم يعد أو مات الله أعلم، في هذه العقيدة التي فيها من الخلل ما الله به عليم. قال برهم أي مستقيمون وعدلهم، وفاجرهم أي ما الذي لم يكن على الصراط المستقيم، وهذا ماضيان إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء، بل هما ماضيان كما قال المصنف رحمه الله، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما، أي الجهاد الحج والجهاد لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، بخلاف بعض الفرق الأخرى، لأن كما قلنا يقولون تقول يعني لا يكون إلا مع إمام معصوم، ونحن نقول الجهاد ماض. طبعا هذه أيضا فيها من المسائل التي تكلم فيها السلف رضوان الله عليهم، لكن لن نتطرق إلى هذا الخلاف في هذه المسألة الآن. يعني حتى الجهاد، من رأيت ظلمه وجوره هل يحق لي أن أجاهد معه؟ مسألة خلافية بين أهل السنة أنفسهم. ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وذكره أيضا في التذكار. أرى أن نقف عند هذا القدر يا إخوة، على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاءات القادمة. قد يكون بقي لنا ثلاثة أو يعني أقل من 3 دروس إن شاء الله تعالى، ويكون المتن قد انتهى بإذن الله. حكم المطري ربنا يبارك فيه، يعني فهذه الكتب كلها فيها أدلة. هذا يلزمني أن أوثق الصحابة وأودعهم. القول بتبديع من يفعل ذلك، وكنا نرى والواقع أثبت، لكن احنا بنتكلم على من يقول لا بلسانه. يعني السيف، احنا ما بنتكلم في السيف، نقول على من يقول لا باللسان. أو يعني الذين ينكرون الآن على التظاهرات أو ما شابه ذلك، يعني هم انفسهم. انا لماذا اقول لك ابحث كتاب محنه الامام في مساله الكلام لمحمود الرضواني، اشمعنى ده بالذات؟ لماذا هذا؟ انظروا في الكتاب ماذا يقول، لماذا تغير هؤلاء؟ نختم يا شيخ أحمد.